من القرآن بشراك النعم لا خوف في دنياك تلقى أو ألم يا قارئ القرآن بشراك النعم لا خوف في دنياك تلقى أو ألم يا ومن حولك تنساب المنى ويانة تروى بها قلبا وفم ريانة تروى بها قلبا وفم ريانة تروى بها قلبا وفم هذا كتاب الله نورا لم يزل أحيا به الدنيا نبيا والأمم هذا كتاب الله نورا لم يزل تحيا به الدنيا مليا والأمم قد فصلت آياته وتبينت بالمعجزات الخالدات وبالحكم قد فصلت آياته وتبينت بالمعجزات الخالدات وبالحكم قارئ القرآن بشراك النعم لا خوف في دنياك تلقى أو ألم يا قارئ القرآن بشراك النعم لا خوف في دنياك تلقى أو ألم يا ومن حولك تنساب المنى ريانة تروى بها قلبا وفم ريانة تروى بها قلبا وفم ريانة تروى بها قلبا وفم ريانة تروى بها قلبا وفم يا قارئ القرآن بشراك النعم لا خوف في دنياك تلقى أو ألم يا قارئ القرآن بشراك النعم لا خوف في دنياك تلقى أو ألم تحيا ومن حوليك تنسب المنى تحيا ومن حوليك تنسب المنى ريانة تروى بها قلبا وفم ريانة تروى بها قلبا وفم وكم ذا من أجور منه كم يا قارئ القرآن قد نلت الجزاء أجرا وكم ذا من أجور منه كم فاقرأه وافهم خاشعا متمعنا يسعده من لله التزم يا قارئ القرآن بشراك النعم لا خوف في دنياك تلقى أو ألم يا قارئ القرآن بشراك النعم لا خوف في دنياك تلقى أو ألم تحيا ومن حوليك تنسب المنى تحيا ومن حوليك تنسب المنى ريانة تروى بها قلبا وفم ريانة تروى بها قلبا وفم يا رب فامنحنا الرضا وهب لنا خيرا عميما وامحه هما وغم يا رب فامنحنا الرضا وهب لنا خيرا عميما وامحه هما وغم واجعل كتابك للقلوب ربيعها واجعل كتابك للقلوب ربيعها وبلادها إن حل خطب أو ألم يا قارئ القرآن بشراك النعم لا خوف في دنياك تلقى أو ألم يا قارئ القرآن بشراك النعم لا خوف في دنياك تلقى أو ألم ومن حوليك تنسب المنى ريانة تروى بها قلبا وفم ريانة تروى بها قلبا وفم فإليك تسعى للنجاة قلوبنا وعيوننا وبذكرك الجحر تأم. إليك تسعى للنجاة قلوبنا وعيوننا وبذكرك الجحر تأم. يا غافرا يا راحما يا خير من يا غافرا يا راحما يا خير من يا غافرا يا راحما يا خير من يدعى ويرجى من بأيدي الكرم قارئ القرآن بشرك النعم. لا خوف في دنياك تلقى أو ألم. يا قارئ القرآن بشرك النعم. لا خوف في دنياك تلقى أو ألم. تحيا ومن حوليك تنسب المنى. تحيا ومن حوليك تنسب المنى. ريانة تروى بنا قلبا وفم. ريانة تروى بها قلبا وفم. ريانة تروى بها قلبا وفم.